وده صحيح. هذا القول الأول. القول الثاني أن المنفعة عائدة على المصلي ليس إلا فقط. أن المنفعة عائدة على المصلي ليس إلا لأنه صلى الله عليه وسلم قد أفرغت عليه الكمال. ولكل اختار اختيارا. مثلا تقول لي ما اختيارك بين القولين؟ أقول لك الثاني. لأن المصلي هو الذي ينتفع ليس إلا. لكن الصحيح الأول. وشبه أعلى الجنة. المهم في القدس لك. صراحة النبي هو أعلى المصير كما الله. واضح. واضح. الإمام أبو عبد الله الكبي في شرحه على مسلم في لفظ السيد والمولى هذا يعني التسهيل يعني ينكر من منكرات الأمور حتى أن بعضهم جعلها يعني شركا بالله تبارك وتعالى لا يجوز أن نقول سيدنا محمد فما الدليل لا سيد الجنة لا ثم تصور القرآن سيد الجنة ما بسم الله نقول التسهيل ولا التسهيل لغة مش مع حديث لا تتوزوني لا تتوزوني مع حديث لا تتوزوني ولا تتوزوني على شرق التي قال لغة لا تصح لا تسودوني لكن مع جزاك الحديث لا تسودوني حكم لي بالوضع فقط خطأ اللغوي لا قال ما أنت لا تصح تسكيب لا تسكيب إذا كان الثلاث صحيح لا لأنه ضاع كانوا يعني الهم هذا خفيف ضاع لكن لا الموضوع هو الذي يكون فيه تذاب مش في المكتب الثلاث وضع أن يكون فيه تذاب أن يكون فيه تذاب المهم معلم إلى عبد الله الأبيه لقلت لا ما تكلمتش يعني أنا أقول عبد الله وقوم جدا كنت كنت كنت كنت قالوا ما يستعمل من لفظ السيد والمولى حسن وإن لم يرد يعني فماش معنى بلفظه بلفظه معنى دليل لفظه بلفظه على جوازه أو النطق أو على نطقه لم يرد والذي له مستند عندما نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا مستند لكن الفهم السقيم يعتقد انه فقط يجب ان يكون النص صريح حتى نعمل او يعمل او يكون مشروعا ماذا يكون صريحا لا يكون مشروعا هذا حمق في معظم الشريعه الاسلاميه يعني احكامها التي بنيت عليها ليست كلها نصوصا ومعنى النصوص هذا ما لا يحتمل الا وجها واحدا هذا النص في اصول الفقه هناك الضال هناك المهول هناك المتشابه هناك الخفي هناك المشكل هناك العام العام خفي ولا العام خفي ولا ظاهر العام يحتاج الى تخفيف والمطلق يحتاج الى تخفيف والمجمل يحتاج الى البيان فله مستند له مستند كما قال الاخ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انا سيد ولد ادم فلو لم يصح هذا اللفظ بقوله سيد لما نطق به الفم الشريف المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو سيد الخلائق اجمعين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم فيجوز ان نقول سيدنا بل ويستحسن بل ويستحب بل ويجب سيد السجاد سيد السجاد

بناء على ان الناس ولكن لا يشعر بالمصلي. هذه المساله اللي احنا بناء على ان الدفع في الصلاه يرجع للمصلي. المصلي يتبع في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء ذلك انه وان ابدا بتحصيل الحاصل فهو منتفع. نعم. لا للمصلى عليه وهو صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا لا تصلى فعلا؟ نعم. ولذلك ابن عابي رفيع في مهران الرياح عنه التجربة البصري الإمام المصري الحافظ بن حجر المسجد أحد الأعلام توفي 63 للهجرة من السلف. أن الصلاة بالرحمة كما بينا، يعني كل شيء مبين شفت ماذا يحصل، يعني فسلكوا بالأمر كما يجب أن تتجاوز بسهولة. قال وإذا كان هذا فلا يستطيع أن يحضر صلاته بأصل التهمة بالرحمة، بناء على أن النفع عائد إلى المصلي لا على المصلى عليه. نعم. فالإتيان بتحصيل الحاصل لا ضرر فيه لأنه متعبد بذلك الفعل فهو محض عبادة، عندما نصلي على النبي فهو محض عبادة ونحن مأمورون بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.